皆さん、こんにちは。優しい日本語の時間です。今日は第25課です。أهلا بكم مستمعين الأعزاء في الدرس الخامس والعشرين من دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو اليابان الدولي لـ NHK World. هذا البرنامج من تقديم كريمة السمني ورندا زيادة. نرجو أن تستمتعوا معنا بدراسة اللغة اليابانية. والجملة الرئيسية اليوم هي ادخلوا تحت المكاتب. بطلة القصة هي الطالبة التايلاندية أنا، وبينما كانت تحضر درسا للبروفيسور سوزوكي أخذ المبنى يهتز. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس الخامس والعشرين، والجملة الرئيسية هي ادخلوا تحت المكاتب. みんな落ち着いて机の下に入れ。揺れは収まったようだ。 びっくりした。日本は本当に地震が多いですね。 إليكم شرح الحوار. يقول الأستاذ سوزوكي 地震だ。 إنه زلزال. 地震。 هو زلزال. دا. هو البديل الدارج للخاتمة. دس. التي تختم الجملة المثبتة. مينا. 落ち着いて. تحلوا بالهدوء جميعا. مينا. يعني الجميع. 落ち着いて. هي صيغة ت من الفعل. 落ち着きます. الذي يعني أن يكون المرء هادئا بلا انفعال أو فزع. وهو بديل دارج لأسلوب الطلب. 落ち着いてください. اهدأ من فضلك. 机の下に入れ. ادخلوا تحت المكاتب. وهي الجملة الرئيسية لهذا اليوم. وجاءت في صيغة الأمر. 机. هو المكتب أو الطاولة. の. هو الحرف المساعد الذي يربط بين اسمين. 下. يعني تحت. 机の下. يعني تحت المكتب. والحرف المساعد التالي ني يدل على الاتجاه. هايل هو صيغة الأمر من الفعل هايلماس أي يدخل. في حالة وقوع زلزال ربما تسقط أشياء من أماكن عالية، لذا ينصح بالاحتماء تحت الطاولة. لم يرد علينا من قبل أسلوب الأمر. صيغة الأمر تستخدم عادة في تعليمات حالات الطوارئ وإشارات المرور، ولنقول أهرب في أوقات الكوارث مثلا لا قدر الله، تستخدم صيغة الأمر من الفعل أي يهرب، وهي ثم يقول الأستاذ سوزوكي يبدو أن الهزات قد هدأت. هي الهزة أو الهزات. هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى موضوع الجملة. هي صيغة ت من الفعل أسمارمس أي يهدأ أو ينحسر، وبالتالي فهو فعل ماض. يودا هو أسلوب دارج معناه يبدو، ولا يمكن استخدام صيغة مس من الفعل قبل اللفظ يودا، وهنا استخدمنا صيغة ت. وما هو الأسلوب المهذب ليودا؟ يودس. وأنا تقول بيكريشتا لقد انفزعت. بيكريشتا هو فعل معناه انفزع أو اندهش. بيكريشتا هي صيغة ت من الفعل بيكريشماس أي ينفزع أو ينخض، وصيغة ت تعبر عن الماضي. 日本は本当に地震が多いですね. إن اليابان تكثر فيها الزلازل حقا، أليس كذلك؟ 日本 هي اليابان، و هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى موضوع الجملة. 本当に يعني حقا. 地震 هو الزلزال. ن هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى المبتدأ أو الفاعل. 多い صفة معناها كثير، وقليل يعني 少ないです. هو ما يختم الجملة المثبتة في الكلام المهذب، وإضافة الحرف ね إليه تعني أنك تحث المخاطب على الموافقة في الرأي. في جملة واحدة يوجد الحرف المساعد و الذي يضاف إلى موضوع الجملة والحرف غا الذي يضاف إلى المبتدأ أو الفاعل. ما الفرق بينهما؟ هذه نقطة مهمة. موضوع الجملة يعني الموضوع الرئيسي للجملة بأكملها ويضاف إليه و. أما المبتدأ أو الفاعل فهو ما يتعلق بموضوع الجملة ويعقبه فعل أو خبر لوصفه ويضاف إليه إما غا أو و حسب المعنى. يظهر الفرق جليا بين موضوع الجملة والمبتدأ أو الفاعل في الجملة الفيل أنفه طويل. الفيل هو زو، وأنف يعني حنا، طويل يعني ناغاي. وترجمة الجملة كاملة هي زو وحنا ناغاي، الفيل أنفه طويل. موضوع الجملة هو الفيل والمبتدأ هو الأنف. نعم. والآن مع فقرة شرح الأستاذة، وفيها تشرح لنا الأستاذة أكاني توكونانا المشرفة على البرنامج أهم نقاط الدرس. اليوم أريد أن أعرف المزيد عن أسلوب الأمر. إذن لنسأل الأستاذة. تقول الأستاذة توكونانا: إليكم طريقة تحويل الفعل في صيغة مس إلى صيغة الأمر. أولاً، إذا كانت حركة المقطع الذي يسبق مس مباشرة هي إي، يتحول مس إلى دو. يأكل مثلاً يعني تابيماس، وكل يعني تابيرو. أما إذا كانت حركة المقطع السابق لمس هي إي، فهناك احتمالان. الأول هو أن يتحول مس إلى دو، مثلاً الفعل أوكيماس، أي يستيقظ يتحول إلى أوكيرو، استيقظ. والثاني هو أن نحذف مس ونحول حركة المقطع السابق من إي إلى إي، والفعل يدخل الذي ورد في حوار اليوم هايريماس، يندرج تحت هذا النوع ويتحول إلى هايري، أدخل. وهناك استثناء وهو كيماس، أي يأتي ويتحول إلى كوي. صيغة الأمر تتسم بعنصر الإجبار، ويستخدمه الرجال بشكل رئيسي عند مخاطبة أبناء أو أصدقاء قريبين، ولا تستخدم النساء هذا الأسلوب من حيث المبدأ. وأسلوب الأمر الألطف الذي يمكن للنساء والرجال استخدامه هو أن يتحول الجزء مس من أفعال مس إلى ناساي، مثلا يأكل يعني تابيماس، ويتحول إلى تابيناساي، أي كل. كنا مع فقرة شرح الأستاذة. الفقرة التالية هي كلمات المحاكاة الصوتية. صوت اهتزاز قطع الأثاث بسبب زلزال، ويعبر عنه في اليابانية هكذا غاتا غاتا. هذه المحاكاة الصوتية غاتا غاتا تصف اهتزاز قطع الأثاث عندما تكون الاهتزازات خفيفة. والكلمة التالية أيضا متصلة بالزلازل غرا غرا. الكلمة غرا غرا تصف اهتزاز المباني بشدة، أو تصف الأشياء غير الثابتة في مكانها. كنا مع فقرة كلمات المحاكاة الصوتية. آخر فقرة في الدرس هي تغريدة أنا التي تتذكر فيها أحداث اليوم. سمعت أنه في أوقات الزلازل أهم شيء هو الحصول على معلومات صحيحة من الراديو أو التلفاز. بهذا وصلنا إلى نهاية الدرس 25، وكانت الجملة الرئيسية ادخلوا تحت المكاتب. الدرس القادم أيضا يدور في الجامعة، فكونوا معنا. وحتى ذلك الحين، إلى اللقاء من راديو اليابان الدولي NHK World. سايونارا.